قناة فيصل آل صفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويجوز بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا في النعومة، ومطبوخه بمطبوخه، وخبزه بخبزه إذا استويا في النشاف، وعصيره بعصيره، ورطبه برطبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والحمد على أصحابه أجمعين. أما بعد، لما بين المصنف رحمه الله أنه لا يجوز بيع الحب الدقيق إذا كان من جنس واحد، ولا يجوز بيع الني بالمطبوخ إذا كان من جنس واحد، ذكر بعد ذلك مسائل فيما لو كان المبيع كلاهما من فعل واحد، من طحن أو طبخ أو عصر أو رطب. لذلك قال: ويجوز بيع دقيق بدقيق إذا استويا في النعومة. ويجوز بيع دقيق بدقيق، يعني يجوز أن يبيع دقيق البر صاع، صاع من دقيق البر مطحون بصاع من دقيق البر المطحون، يعني مطحون بمطحون من جنس واحد يجوز بشرط استويا صاع صاع، ويكون التقابض كذلك كما سيأتي في باب النساء. ويشترط في ذلك الدقة في الطحن، فلا يكون بعضه مطحونا بقوة والآخر أقل، لأن الأقل في الطحن أقل يكون في الحب، ولو طحن أكثر لقل في المكيل. لذلك هذا الطحن بنفس درجة المطحون هذا وكلاهما صاع، فإنه يجوز بيع هذا بهذا، فالكل مطحون والكل في تقابض، والكل نسبة الطحن فيه سواء كان هذا الطحن بقوة يجوز بقوة، أو مطحون نصف طحن والآخر مطحون نصف طحن فيجوز. إذا قال: ويجوز بيع حب دقيق بدقيق، يعني مطحون، يعني حب دقيق مطحون، حب دقيق مطحون بشرط إذا استويا في النعومة، من ناحية الطحن، من أجل شرط التساوي في الكيل. ثم قال: ومطبوخه بمطبوخه، يعني كذلك يجوز أن يباع المطبوخ بالمطبوخ من جنسه الربوي إذا استويا. فيجوز مثلا بيع صاع من سمن البقر وهو مطبوخ بصاع من سمن البقر المطبوخ، فإذا كان الجميع مطبوخين يجوز. فلا يجوز بيع الجامد من السمن بالمطبوخ منه، لأن الاختلاف في الكيل، لأن الكيل يختلف بين المطبوخ وبين الجامد، لكن إذا كان الجميع مطبوخ ففي بأس. وكذلك لو كان الجميع جامد ويكون تساوي بالكيل فلا بأس، هذا إذا كان من جنس واحد كما سبق لكم في الدرس الماضي. فإذا اختلف الجنس يجوز، فلو بيع مثلا مطبوخ سمن بقر بجامد من سمن الغنم يجوز بشرط التقابض كما سيأتي. قال: وخبز بخبز إذا استويا في النشاف. الأصل في البر والشعير الكيل، فيخرج الخبز عند بيع الحاجة، لو جعل في بلد اتفق فيه على الوزن نقول لابد أن يكون فيه من التساوي في نوع الطبخ، كيف في نوع الطبخ، وكذلك في نوع كثرة الماء وقلته أو عدمه، كثرة الماء من عدمه عند البيع. مثلا يجوز أن يباع كيلو من خبز البر إذا وزن بكيلو آخر من خبز البر إذا وزن، بشرط أن تكون حالهما واحدة، فلا يكون أحدهما يابس والآخر الآن جديد، لأن الجديد فيه ماء فيثقل عند الوزن، أما الناشف يقل عند الوزن. فيجوز أن تبيع أيضا كيلو من خبز حب الشعير بكيلو من حب الشعير الناشف، الأول ناشف والآخر يكون أيضا ناشفا. أما كيلو من الخبز الرطب جديد الآن بخبز ناشف قديم لا يجوز لعدم التماثل والتساوي في الوزن. يعني لو شخص عنده مثلا 10 حبات من الخبز اليابسة، فلو ذهب بها إلى المخبز وقال أعطني بدلها 10 حبات من التي خبزتها الآن. نقول ما يجوز. لماذا؟ لأن الأولى ناشفة قديمة وهذه رطبة جديدة، فيختلف فيها الوزن، فلو وزن 10 من الناشف ب10 من الرطب سيكون الرطب أثقل، فيشترط فيه التساوي. لذلك قال وخبزه بخبزه إذا استويا في النشاف، الجميع ناشف أو الجميع رطب، فيجوز فيه ذلك. أما إذا اختلف الجنس فيجوز التفاضل كما سبق لكم. فمثلا يجوز شراء 5 حبات من البر الناشف ب5 حبات من الدقيق من الشعير الرطب لاختلاف الجنس. النبي صلى الله عليه وسلم قال في 3 أجناس وبيه كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ثم قال وعصيره بعصيره، يعني يجوز أن يباع العصير بالعصير، لأن في الدرس الماضي قال ولا يجوز أن يبيع أصله بعصيره، هنا عصير بعصير يجوز بشرط التماثل. مثل لو أتيت المحل وقلت لها عندي لتر من عصير العنب أريد أن أبيعك إياه وأعطني عصيرا من العنب الطازج الآن عصرته، نقول يجوز عصير بعصير ربوي، فيجوز إذا كان فيه التماثل. وكذلك لو شخص أتى مثلا بعصير التين قديم وأتى إلى صاحب المحل وقال أعطني بدل 5 لتر هذه التين القديم التي عندي ب5 لتر من التين الحديث الذي عندك، نقول يجوز، فالعصير بالعصير يجوز، فإذا كان عصير بعصير جائز. ثم قال ورطبه برطبه، كذلك يجوز بيع الرطب بالرطب. مثل يجوز أن تبيع صاع من الخوخ الرطب بصاع آخر من خوخ الرطب، وإذا اختلف الجنس يجوز. مثل يجوز أن تبيع أن تشتري صاع من الخوخ بصاعين من مشمش، فإذا اختلف الأجناس فبيعوا كيف شئتم، فالرطب بالرطب يجوز. مثال آخر، لو أردت أن تشتري تمر عجوه عندك رطب ورأيت الذي عند صاحبك كذلك رطب، فيجوز أن تقول له أريد أن أبيعك صاع التمر الذي عندي بصاع تمر من الذي عندك، يجوز. فلو كان عنده مثل تمر إخلاص وذاك عنده تمر عجوة فيجوز صاع بصاع، هذا رطب وهذا رطب. أما اليابس بالرطب فكما سبق لكم ما يجوز، فلا يباع التمر بالرطب، لا يباع صاع من الرطب بصاع من التمر لاختلاف ذلك كما سبق لكم أمس. وهنا قال ورطبه برطبه لا يجوز، تمام، إلا في مسألة العرايا. العرايا عندنا رطب برطب، وسبق أن يابس برطب ما يجوز، ويستثنى منها مسألة العرايا. عندنا مسألة عرايا وعندنا مسألة المزابنة وعندنا مسألة المحاقلة. هنا قال ورطبه برطبه، صاع من العنب الرطب يجوز بصاع من العنب الرطب، تمام، بعد القطف. لو عندك صاع من العنب وتريد أن تشتري به صاع من العنب الذي على رؤوس الثمر لا يجوز، ويسمى المحاقل، يدخل في المحاقل، وعلى قول المصنف لا يجوز، وذهب الشيخ الإسلام وغيره إلى الجواز، لأن النهي كما سيأتي وهو بيع الثمر بالتمر. ومثال آخر، لو عندك صاع من بر في يدك وتأتي إلى صاحب مزرعة عند يبيع بر، فلا يجوز أن تقول له بعني صاعا من البر الذي الآن على السنبل بالصاع الذي معي. لماذا؟ لعدم إمكانية التماثل، فلا يعرف الثمر الذي على السنبل من الحب أنه يساوي صاع، فلا يعرف ذلك إلا بعد إحصاءه، واضح؟ وهذا يسمى المحاقلة. المحاقلة يعني بيع الثمر وهو في الحقل، في حقل المزرعة، بجنسه مقطوف، وكذا باب أولى بجنسه وغير مقطوف. مثال ذلك، لو أتيت صاحب المزرعة وقلت له بعني صاع من البر الذي على السنبل الآن وأنا أبيعك بصاع على السنبل الذي عندي الآن هو على الثمر، نقول لا يجوز. متى يجوز؟ إذا حصد يوزن، أي يكال صاع ويكال هنا صاع، واضح لكم؟ فبيع الثمر وهو على الشجر لا يجوز بجنسه، هذا يسمى المحاقلة. عندنا المزابنة وهو مختص ببيع التمر على الثمر رؤوس النخل. كيف؟ مثال ذلك، لو أنت عندك تمر كثير وأردت أن تتزود من تمر آخر، عندك مثلا 100 صاع ورأيت تمر جيد في المزرعة عند آخر وقلت له أريد أن أشتري منك صاع من التمر هذا الذي معي بصاع الذي على رؤوس النخل، نقول لا يجوز، ويسمى المزابنة. والمزابنة يعني مدافعة، لأن كل واحد من المتبايعين يريد أن يبطل البيع لأنه لعدم التحقق في التماثل. فما يدريكنا الذي في العتق هذا يساوي مثلا صاع، ما تعلم، فما فيه تساوي. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. مزابنة يعني بيع التمر على رؤوس النخل، تمام، هذه المزابنة. استثني من البيع على رؤوس النخل بالرطب أو اليابس في مسألة تسمى مسألة العرايا، والنبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا. كيف العرايا؟ العرايا يعني بيع، خلينا نقول شراء الرطب على رؤوس النخل بتمر، تمر يابس يريد شخص أن يشتري رطبا، فنقول لا يجوز إلا في مسألة العرايا بشروط. فإذا توفرت هذه الشروط نسمي هذه المسألة مسألة العرايا. المسألة الشرط الأول أن يكون الرطب على رؤوس النخل، فلو كان التمر مقطوفا الرطب ما يجوز بيع رطب بيابس، تمام، هذا شرط على رؤوس النخل. الشرط الثاني أن يكون بخرص يؤول إلى المماثل، يعني يؤتى برجل يخرص تمر الذي على رؤوس الرطب على رؤوس النخل، رجل حاذق، يعني يقول مثل المشتري يقول أريد أن أشتري 5 أصواع، فيأتي حاذق يقول الذي يساوي 5 أصواع من هذه النخلة ذي وهذه، هذه النخلة وهذه، يعني شخص يعرف إلى حد كبير التماثل، يعني بقدر ما يمكن يكون فيه تماثل يفعل، يعني يؤتى يعني يخرص بخرص يؤول إلى التماثل فيما لو نشف الرطب، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن يكون في 5 أوسق كما دون، يعني ما تشتري من الرطب سوى 5 أوسق كما دون، والوسق كما تعلمون 60 صاعا، والصاع تقريبا 3 كيلو إلا يسيرا، ولا نقول وزن بالصاع بالكيلو لكن نقدر، فالوسق 60 صاعا. فلو أتى شخص وقال أريد أن أشتري من الرطب تمرك 100 وسق، نقول لا، لا يجوز، وإنما 5 أوسق فما دون. فلو شخص أتى وقال أريد أن أشتري 10 أوسق من تمر مزرعتك، نقول يجوز، هذا الشرط الثالث، 5 أوسق فما دون. الشرط الرابع أن يكون هذا المشتري محتاجا للرطب، ما عنده رطب، فلما رأى أن التمر حان وقته وما عنده تمر وهو ما عنده رطب وهو يريد أن يتفكه الرطب وما عنده سوى تمر من العام الماضي، نقول يجوز له ذلك. لكن لو كان شخص لا عنده وهو غير محتاج، مثلا عنده مزرعة أو عنده رطب لكن يريد أن يتزود، نقول لا، لابد أن يكون محتاجا. الشرط الخامس أن يكون ما عنده دراهم يشتري به هذا الرطب، فبيع دراهم برطب يجوز. فمثلا إذا أحمر الرطب أو أصفر يجوز بيعه على رؤوس النخل، فلو أتى شخص بعد أن أحمر التمر أو بعد أن تلون التمر بحمرة أو صفرة وقال أريد أن أشتري منك هذا الرطب ب100 ريال، نقول يجوز، حتى لو ما يشترط فيه أن يكون من العرايا، فليس هذا من العرايا، من العرايا. فإذا كان عند الشخص مبلغ يستطيع أن يشتري به الثمر، نقول لا يجوز أن يلجأ إلى شرائه بتمر، وإنما يشتريه بما عنده من مال ونحو ذلك. واضح لكم؟ إذن شروط العراية أن يكون على رؤوس النخل، والشرط الثاني أن يكون بخرص يؤول إلى التماثل إلى حد قريب، والشرط الثالث 5 أوسق فما دون، الشرط الرابع أن يكون محتاجا له، والشرط الخامس أن يكون ما عنده دراهم. واضح لكم؟ فإذا توفرت هذه الشروط فيجوز حينئذ شراء الرطب التمر. لذلك قال ورطبه برطبه يجوز، ويجوز رطبه بيابسه في مسألة العراية، وأما بيع التمر وهو على رؤوس النخل برطب أو تمر في غير مسألة العراية لا يجوز، وكذا بيع الحب على الثمر لا يجوز إذا كان من جنسه. فلو كان شخص مثلا دخل مزرعة وجد فيها تين فلا يجوز أن يقول أنا أريد أن أشتري منك 100 صاع من التين الذي معي الآن في السيارة ب100 صاع من التين الذي على الرؤوس النخل. التين بتين جنسي، فلو اختلف الجنس التين الآن تلون ونضج، لو دخلت مزرعة وجدت التين فيجوز أن تشتري من صاحب المزرعة وتقول أريد أن أشتري منك 100 صاع من التين ب5000 ريال وهي على رؤوس الشجر، يجوز ذلك. لماذا؟ لاختلاف الجنس. ولا يباع ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسهما، ولا تمر بلا نوى بما فيه نوى، ويباع النوى بتمر فيه نوى ولبن وصوف بشاة ذات لبن وصوف. يذكر المصنف رحمه الله مسائل يختتم بها ربا الفضل، وهذه المسائل قال ولا يباع ربوي بجنسه ومعه أو معهما بغير جنسهما. سبق لكم أنه لو باع صاع تمر بصاعين تمر أن هذا ربا فضل لا يجوز، وهنا يذكر لو كان مع أحد المتبايعين شيء آخر من غير الجنس المبيع فهل يصح أم لا. مثال ذلك إذا كان مع أحدهما شيء من غير جنسهما، مثل لو أتى شخص إلى صاحب المزرعة وقال أنا أريد أن تبيعني 10 أصواع تمر وأعطيك 5 أصواع تمر و100 ريال، فهنا عندنا 10 أصواع المبيع وعندنا هنا 5 أصواع ففيه تفاضل. فلو قال هذا المشتري أنا أريد أن أسد هذا النقص بجنس آخر بمال مثلا 100 ريال، نقول لا يجوز لعدم التماثل حتى ولو كان يظن أن ذلك مساو له. وهذه المسألة عند الفقهاء تسمى مسألة مد عجوة ودرهم. مد عجوة، المد معروف وهو ربع الصاع لأن الصاع 4 أمداد، ودرهم يعني مع المبيع ذاك جنس آخر سواء درهم أو غير الدرهم. مثال آخر، لو أن شخصا ذهب إلى صاحب بر وقال أريد أن تبيعني 100 صاع من البر ب50 صاع من البر وأعطيك معها 1000 ثوب، هنا الثوب من غير الجنس فلا يصح لعدم التساوي. والدليل حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه لما باع قلادة فيها خرز ب12 درهما، فلما فرز الخرز وجده أكثر يعني غير مساوي الذهب مع الذهب، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فلا يباع شيء جنسي شيء ربوي من جنس واحد ومعه شيء آخر حتى يفرز. فمثلا لو شخص أراد أن يبيع خاتما من فضة وفيه فص بفضة ووزنهما البائع وجد هذا مثلا 10 جرام وهذا 10 جرام، نقول لا يجوز حتى يبعد الفص البائع ثم يوزن فضة مع فضة، أما ما زيد عليه فلا يجوز. وكذلك لو أن شخصا أراد أن يبيع 0.5 كيلو ذهب ومرصع بالألماس ب0.5 كيلو ذهب، نقول لا يجوز حتى يفرز الألماس ويكون بيع ذهب بذهب ثم ذلك الألماس يباع لوحده. لذلك قال المصنف ولا يباع ربوي بجنسه ومعه، هنا قال ومعه ومثلنا لكم بالمثال ومع أحد المتبايعين مال من غير جنسه ومعه من غير جنسهما اللي هو الدرهم الدراهم مع التمر، أو كان في المبيع الثمن والمثمن كلاهما من جنس واحد وكلاهما فيه من غير جنسهما. يعني المثال الأول تمر ومبلغ بتمر، المسألة الثانية في الثمن المثمن من غير جنسهما مثل البائع يدفع تمر ودرهم والمشتري تمر ودرهم. مثال ذلك لو أن شخصا أراد أن يشتري برا فقال أشتري منك هذا البر ب100 ريال و50 صاعا، والبائع قال هذا 20 صاعا من البر وخذ معها 50 ثوبا مثلا، هنا في كلا المبيعين البر مع البر، هناك في ثياب وهنا في مبلغ من المال، فلا يجوز سواء كان في البيع في الثمن أو في المثمن في أحدهما أو في كلاهما. مثال آخر، لو أن شخصا ذهب وقال أريد أن أشتري 1000 كيلو صاع من الملح وأعطيك معها 500 ريال، وقال البائع أنا أبيعك 800 صاع من الملح وأعطيك معها 20 ساعة، هنا أصل فيه هنا مع غير الجنسي شيء آخر من غير جنسي، فلا يجوز الساعة من غير الجنس الربوي والثياب من غير الجنس الربوي، فلا يجوز ذلك الفعل. لذلك قال مصنف ولا يباع ربوي بجنسه، التمر بتمر ومعه يعني مع التمر شيء من غير جنسه مثل تمر ودرهم، تمر وثوب، تمر وساعة، تمر وجوال وهكذا، ومعه أو معهما من غير جنسهما فلا يجوز. وهذه المسألة تسمى مد عجوة ودرهم، وهي لا تجوز لعدم التماثل ولحديث فضالها السابق. ثم بعد ذلك ذكر المصنف رحمه المسألة أخرى، قال ولا تمر بلا نوى بتمر فيه نوى، ولا تمر بلا نوى بما فيه نوى. النوى معروف الذي هو داخل التمر، فلا يجوز أن يباع تمر مبعد عنه النوى بتمر النوى فيه لعدم التماثل، لأن إذا أبعد عنه النوى يقل، فالذي فيه نوى يكثر، فهذا إذا أبعد عنه النوى ثم بعد ذلك أتاه ضغط عليه فيختلف فيه التماثل، فإذا اختلف التماثل فحين ذاك لا يجوز، بل لا بد أن يكون سواء. الدليل حديث فضالة السابق، فالتمر يقاس على ما سبق. ثم ذكر مسألة عكس هذه المسألة، قال ويباع النوى بتمر فيه نوى. مثال ذلك، لو أن شخصا أراد أن يشتري تمرا وقال للبائع أنا عندي 20 صاعا من النوى أبيعك إياها وأعطني 20 صاعا من التمر، نقول يصح. لماذا يصح؟ لأن المشتري صاحب النوى لم يقصد من التمر في الشراء النوى، وإنما قصد التمر. إذا قيل وماذا يعلمنا أنه قصد التمر ولم يقصد النوى، نقول إنه كان يريد النوى فهذا جهل شديد به، فكيف يشتري 10 صواع من التمر ب10 صواع من النوى؟ فإن التمر الذي فيه النوى لو كان يقصد النوى قد لا يخرج منه سوى صاع واحد إذا أخرج النوى، فمقصوده من الشراء يظهر فيه أنه يريد التمر لا يريد النوى. مثال آخر، لو شخص يريد تمرا وليس عنده سوى نوى، يعني أكل تمر ونوى التمر جمعه فأصبح عنده صاعا كاملا، ثم ذهب إلى صاحب التمر وقال أريد أن أشتري منك تمرا بصاع النوى الذي معي. فهنا عندنا نوى بتمر، صاع بصاع، نقول يجوز. ماذا يجوز؟ لأن نوى بتمر لأنه لم يكن مقصوده النوى، فلو كان مقصوده النوى الصاع فصاع التمر لو أراد أن يخرج منه النوى لم يأتي سوى قرابة 1/3 أو 1/2 صاع من النوى، فمقصوده إذن هو التمر، يريد الشراء التمر. فلو كان يريد النوى كان لقال بعني النوى التمر الذي عندك صاع بصاع من عندي، واضح لكم؟ ثم ذكر مسألة أخرى، مثال آخر، على أنه إذا أراد المشتري أن يشتري شيئا وهو لا يقصد ذلك الأمر الربوي فإنه يجوز فيه التفاضل. مثال ذلك، قال ولبن وصوف، بشات فيها لبن وصوف، ولبن وصوف يعني يشتري لبن بشات فيها صوف ولبن. الآن عنده مثلا لو شخص عنده 20 صاعا من اللبن وأتى لصاحب الشاة وقال أريد أن أشتري منك الشاة التي عندك 20 صاع من اللبن، أقول يصح. إذا قيل كيف يصح وعندنا 20 صاعا من اللبن وقد يكون اللبن الذي في الشاة سوى 0.5 صاع، فكيف تجوزون 20 صاع ب0.5 صاع؟ نقول نعم يجوز، لأن مقصوده من شراء الشاة ليس اللبن وإنما مقصوده جميع الشاة، فهو لم يقصد شراء الربوي بالربوي. لذلك قال ولبن وصوف، بشاة فيها لبن وصوف. المسألة الثانية ولبن وصوف، يعني لو أراد أن يشتري صوفا بشاة فيها صوف يصح. فهنا في عبارة المؤلف رحمه الله لف ونشر، تقدير الكلام ولبن بشاة فيها لبن يجوز، وصوف بشاة فيها صوف يجوز. لماذا؟ لأن مقصوده في كلا الحالين ليس الربا بالربا، فالصوف موزون، فصوف بصوف ربا، لكن لم يكن يقصد من شراء الشاة ذلك الصوف، وعلى قول المصنف موزون موزون ربا. فلو أتى شخص وقال عندي 20 كيلو من الصوف أريد أن أشتري بها شاتك، وتلك الشات عليها صوف، نقول يجوز. لماذا يجوز؟ لم يكن مقصوده بالعشرين الصوف، 20 كيلو من الصوف صوف تلك الشات. إذا قيل وما يدريك، نقول لا يتصور أن رجلا جاهلا في الشراء والبيع يشتري 20 كيلو من الصوف بجلد واحد من الصوف. 20 كيلو من الصوف قد تكون أخذت من 50 شاتا، فكيف يشتري ب50 جلد صوف جلد واحد؟ فمقصوده إذن الشاة، فيأتي يقول أنا أريد شاتك، يستفيد ينتفع من لبنها ولحمها وعظمها ونحو ذلك. لذلك قال ولبن وصوف يجوز بشاة فيها لبن وصوف. ومرد الكيل لعرف المدينة والوزن لعرف مكة زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وما لا عرف له اعتبر عرفه في موضعه. ولما فرغ المصنف رحمه الله من بيان مسائل ربا الفضل، وقد صدر ربا الفضل بقوله يحرم ربا الفضل في كل مكيل وموزون بيع بجنسه، أي أن علة ربا الفضل هو في الكيل والوزن بجنسه، قال وما ذكرته لك لتعرف الكيل، فمرد الكيل هو كيل أهل المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومرد الوزن لأهل مكة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وما طرأ من مصنوعات بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم فمرد كل عرف حسب عرفه. فقوله مرد الكيل لعرف المدينة، الكيل مثل ما سبق لكم أنه يكون في المائعات، مثل في أصله مثل الماء، مثل كان يغتسل بصاع وتوضأ بمد، فالمائعات مثل الزيت الماء اللبن وكذا الحبوب، فإن المعاملة بها يكون بالكيل. قال ومرد الكيل لأهل المدينة، ومرد الوزن لأهل مكة، فما يوزن من ذهب وفضة وحديد ونحاس ونحو ذلك وألماس مرده لعرف مكة. يعني ننظر ماذا، مثلا ننظر أهل مكة هل الألماس يزنونه أم لا، إذا كان يزنونه يعتبر فيه الوزن، يعدونه نعتبر فيه العد مثلا، وهكذا. الملح ننظر أهل مكة أهل المدينة يكال نعتبر فيه الكيل. الرز مثلا أهل المدينة يكيلونه أم يزنونه، إذا كان يكيلونه نعتبر فيه الكيل، وهكذا. قال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الكيل كيل أهل المدينة والوزن وزن أهل مكة، لكن الحديث ضعيف. ثم قال وما لا عرف له هناك، يعني في مكة أو المدينة، اعتبر عرفه في موضعه، اعتبر عرفه في موضعه، يعني مثلا لو ظهر أن الألماس في الصين يوزن يعتبرون أهل الصين وزنا، ولو ظهر مثلا أن الزيت في الشام يزنون نعتبر فيه الوزن، وهكذا. ولو مثلا ظهر عندنا الخوخ أهل الشام مثلا يكيلونه وأهل العراق يزنونه، نقول أنتم أهل العراق يعتبر عندكم الربا فيه الوزن، وأنتم أهل الشام يعتبر عندكم فيه الكيل. فالصحيح أن العرف ليس نقول لا مكة والمدينة، أن العرف باعتبار أهل كل بلد. كيف؟ مثلا هنا عندنا الخبز فيه يكون بالعد، وفي بعض البلدان يكون الخبز فيه بالوزن، فنقول يجري عندهم الربا هنا في الوزن، ويجري عندنا هنا الخبز لا نجري عليه الربا لنا بالعدد. ومثلا البطيخ هنا عندنا البطيخ بالعد الحبة بعشر ريال مثلا، وهناك بالوزن، فنقول هناك يجري عليهم الربا بالوزن، فلا يبيع بطيخ مثلا بربع مثقال فضة يجري فيه الربا، فنقول هنا ما يجري فيه الربا لأنها ليست موزونة، وهكذا. وبهذا يكون المصنف رحمه الله قد ختم مسائل ربا الفضل، ويعقبها بعد ذلك بمسائل ربا النسيئة. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.